عندك شيء؟ إذا شو عندك؟ عندي سؤال. أنا أيها الأخ الشيخ علي من أخونا أبو ماهر وبيتر السلام عليكم. عليه السلام. والسؤال أخونا عبد الله. يقول السائل: نحن موظفي وكالة الغوث نعمل معها، حيث تقتطع الوكالة من راتبنا نسبة 7%، وقد طلبنا هذه الجهة لإعطائنا قسما من هذا التوفير، حيث تم التوصل إلى الاتفاق، وذلك بمنح الموظف راتب 18 شهرا دفعة واحدة لمن أتم الحذق أو الحذف فوق 10 سنين، على أن يتم التسديد في مدة 72 شهرا من غير ربا ولا فائدة، على أن تقوم الوكالة بخصم 2.5% ولمرة واحدة فقط، وذلك أجرة للكادر أو الجهاز الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، وسيبقى هذا الكادر على مدى مستمر للقيام بهذا العمل لجميع الموظفين، حتى لمن أراد أن يجدد طلب القبض بعد انتهاء مدة التسديد 72 شهرا. فهل في هذا القبض شيء؟ أتونا وجزاكم الله خيرا. ايه هاي المشكلة هنا 2.5% فيما يبدو الله أعلم بالسرائر أنها حيلة ربوية، فإن لم تكن حيلة ربوية وكانت فعلا أجرة لعمل يقوم به بعض الموظفين، وليس من طبيعة هؤلاء الموظفين القيام بهذا العمل، ففي هذه الحالة الضيقة يمكن اعتبار هذه النسبة المئوية أجرة. أما إذا كان من عملهم من طبيعتهم بحيث لا يفرغون من أوقاتهم التي يأخذون عليها أجرا مسمى، لا يفرغون وقتا خاصا لمثل هذا التسجيل، فيكون هذا احتيال ويكون من باب تسمية الربا بالفائدة. شيخ يؤيد الوجه الثاني والله أعلم، لأنهم بيقولوا هذه يأخذونها سيأخذونها مرة واحدة فقط، وحتى من أخذ قرض مرة ثانية لا يأخذون من 2.5%، فهذا يؤيد أنه مش ربا أو فائدة أو شيء من هذا. ما أدري عن هذا الوجه. على كل حال نحن ما نستطيع أن نحكم يعني على واقع هذه النسبة، لكننا نقول إن كانت هكذا فهو هكذا وإلا فلا. أنا كان ذكرني صلى الله عليه أخونا أبو ماهر إنه الأخ اللي قام على مناقشة هذا الموضوع هو أخ حريص جدا ومتدين إنه ما يقرب الربا، ومن هذا المنطلق يعني بنوا إنه هذا الشيء الكادر هذا هو خاص بهذا المشروع فقط. نعم، هذا في الجزائر، بلغكم انه غدا في اضراب من النهضة على كل حال نحن شعلنا مبارح في الأمس وآنفا عن هذا الإضراب، فقلنا هذا نظام ديمقراطي أوروبي أمريكي، ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وفي جوابي الأمس القريب قلت للسائل مذكرا له، لأنه يبدو أنه على شيء من الثقافة، بحديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه كلمة مع الفارق الشديد بينها وبين ما قصده قوم موسى، فأنكر الرسول عليه السلام وقال بالإنكار: الله أكبر، هذه السنن. فقلت: إذا كان الرسول عليه السلام ينهى عن التشبه بالكفار لفظا، لفظا، مع الفارق الكبير بين لفظ الكفار ولفظ المسلمين أصحاب. فمن باب أولى أن ينهانا أن نعمل عمل الكفار وأن ننهج منهج الكفار في إصلاح الحكام وتقويمهم وحملهم على الحكم ما أنزل الله. فقلت لهم هذا ليس هو السبيل، ثم دندنت حول ما تعلمون من التصفية والتربية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غيره يوم العيد كثير مشايخ كما تعلم يفتون بأنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، فهل من باب الضرورة وكان إنسان مقيد في حمل من الحملات لا يستطيع أن يفارقها يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس؟ ولماذا لا يستطيع أن يفارقها؟ ممكن يضيع عنهم أو ممكن هو لا يجوز للمسلم أن يفترض عدم عون الله للمتقي لله، بل يفترض العكس من ذلك تماما. للآية المعروفة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الواقع أن المسلمين اليوم يتساهلون كثيرا، رأسا يفترضون الضرورات، آنفا الساعة أظن 9:50 أي قبل الأذى بقليل، بيتصل معي سائل بيقول لي عندي سؤال. قلت له ما تعرف أن الأسئلة بعد العشاء؟ قال لي في ضرورة. قلت له شو هي ضرورة يا أخي؟ قال إيه معذرة كنا ماشيين إلى المسجد والآن إن شاء الله بنصلي ونسأله. شوف رأسا افترض إيش ضرورة عشان يأخذ الجواب، وليس هناك ضرورة. فقصدي بارك الله فيك أن لا نسارع إلى افتراض الضرورة، وإنما إلى التفكير لاتخاذ كل الأسباب التي لا تحملنا على مخالفة الحكم الشرعي. ومنذ أيام قريبة سألني سائل يريد أن يحج بالباص بالأجرة طبعا، فأنا نصحته أنك إذا كنت مضطرا أن تسافر مع الجماعة في الباص فلا تربط مصيرك معهم في عدة مناطق. أولا إذا انطلقوا من مكة في اليوم الثامن فإنهم لا يذهبون إلى منى ليباتوا في منى ولينطلقوا منها صباح عرفة إلى عرفة، وإنما يأخذونهم رأسا إلى عرفات. ولذلك فأنت انوي مفارقتهم منذ تلك اللحظة ولا يذهب معهم إلى عرفات اليوم الثامن. المهم أنا نصحت الرجل أن ينوي المفارقة فيذهب إلى منى ويبات هناك، ثم يذهب إلى عرفات إن شاء على قدميه على حسب استطاعته ونشاطه، وإن شاء يأخذ سيارات باصات كثيرة هناك بالأجرة. كذلك ما بيركب الباص من عرفات إلى مزدلفة، لأنهم في أكثر الأحيان ينقلونهم فورا إلى منى فيفوته البيات في المزدلفة. وأنا أذكر يمكن من 30 سنة تقريبا أنني أنا وبعض إخواننا السوريين ما أنني كان تحتي سيارة فأبقيتها في ميناء وقفنا هذه مناسك على الأقدام. ذهبنا من ميناء إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة مزدلفة إلى الجمرة ومن جمرة إلى طواف الإفاضة على الأرجل، وهذا أمر سهل. لكن من كان مرتبطا مع سيارة نصحته أن يعلم المنطقة التي سينزلون في منها، كذلك في عرفات مشان يعني يبات في الخيمة أو ينزل تحت خيمة. وعلى هذا نقول أن الذي يريد أن يرمي الجمرة فيجب أن يتأخر حتى تطلع الشمس، بورود الحديث الصريح عن ابن عباس مع أنه كان من الضعفاء الذين أذن لهم الرسول عليه السلام بالانصراف قبل صلاة الفجر الضعفة، قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولذلك فينبغي أن لا يتقدم بالرمي طلوع الشمس. ورأيي إذا دار الأمر بين أن يتقدم بالرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يتأخر إلى بعد زوال الشمس فهذا أولى من ذلك. ثم هذا التأخير إذا كان في الزوال مثلا في مانع من الازدحام أو من اشتداد الحر ونحو ذلك فبإمكانه يتأخر إلى المساء، كما جاء في الحديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. أما أن يرمي قبل طلوع الشمس فهذه مخالفة صريحة للحديث. لهذا إذن أنا أذكر وأنبه على شيء: أولا أن لا نفترض الضرورة مسبقا وسلفا، وثانيا أن نستحضر القاعدة المتممة لقولهم الضرورات به محظورات، ألا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا دار الأمر بين أن يرمي قبل طلوع الشمس وبين أن يرمي بعد انتهاء الوقت الذي يحصرونه بما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، فالأولى أن يرمي بعد الزوال. في حديث ما رميت إلا وقد أمسيت، قال لا حرج. واضح؟ أنا طالع مع شركة يعني مساعد لهم، فاشترطوا علي يعطوني باص مقابل هذا، لكن أكدوا علي إني ما أخذ الناس على ميناء في اليوم الثامن. خلاص. أي نعم. أي مشكلة. نعم. أنا قبلت هذا في الظاهر، لكن يعني قلت لعله يكون في مصلحة راجحة إذا أخذت الناس واجتهدت عليهم إن شاء الله وتفهمت معهم إني أخذهم على ميناء. طيب هذا في الظاهر، والباطن ما هو؟ أقول يعني إنه هذا اللي أنا وافقت على هذا الشيء، لكن أنا أريد إني آخذ الناس على ميناء. وهل تستطيع أن تنفذ ديتال؟ نعم. كيف؟ الناس اللي معاك الباص باخذهم يعني مجربين هذا قبل. ما في عليك رقيب مسؤول؟ ما اظن الا ما لك طريق يعني. مش دائما. ها؟ مش دائما. كيف مش دائما؟ يعني اذا انا اخذت الباص كنت انا المسؤول عنه، الباصات بتطلع عاده الى عرفات، احنا بناخذ الباص بدل ما يطلع على عرفات بناخذه على ميناء. ما أظن يا أخي. طب لو أجبرونا شيخ يعني أنا رد رجعت لنفس المشكلة اللي وقعت فيها من الأول. رجعت تقول للضرورة أجبرونا قبل هذا. كيف تصورت أنه بإمكانك أن تستقل؟ إذا رحت لمنها تعرف في بنتك تنزيل؟ أنا أعرف نعم. كيف؟ وين؟ شلون؟ المكان يعني في منها؟ أيه؟ سكن أردنيين يعني معروف المكان. معروف المكان نعم. يعني أخذهم لسكن أردنيين الموجود في هنا. طيب وإذا رحت تعرفها كذلك تعرف؟ نعم أعرف. أنا شايفك كلمك جريء في غير محله. بس أنا أعرف يعني حبيبتك. ها؟ خليلي ها؟ طيب يا أخي عرفات واسعة وطويلة وعريضة، كيف عم تصور إنه بسهولة وبدون ما تضيع مثل اليهود شتيه رأساً تعرف تروح للمكان اللي خصص للأردنيين؟ كيف تصورت بها الشغولة هذه؟ هذه الشيء الأماكن معروفة كل سنة ما تتغير المحلها. يعني أنا رحت الحمد لله أكثر مرة ما تتغير المحلها ودائماً الشمال معروف. هذا بالنسبة لوضعنا إحنا كأردنيين. طيب إذا أنشو سؤالك؟ سؤالي الآن إذا هم الجماعة أصحاب الشركة أخذونا على عرفات وما أخذونا على منى إيه؟ في هذه الحالة مفارقهم يعني ونحن وهذا لا نحكي هذا الأصل هذا لا نحكي تالي نحن كنا عم نطبق مثل ماني شاعر الكلام إليك يا كني واسمعي يا جارة هو يوقع عزيمة الفحش. أنا لاحظت هو العمل في سؤال إنه هو شيء راح يروح مثلاً زي ما تقول مجانا على حساب الشركة بشرط يكون مسرع الباص. فالآن هي تخلد الوعد يعني ما بترك الناس ومسرع الباص. بس هو شعر بالأخير إنه ما راح يقدر يكون إلا إما. ولذلك قال إذا أخذونا رأساً لعرفات. أنا على فرض أستاذ إذا ما فيش مسؤول غيري أنا في الباص. لكن لو في واحد آخر من أصحاب الشركة بصيروا مسؤول يعني هذا هو المفروض لذلك قلت لك ما في عليك رقيب ولا عتيد هو هذا ما أعرف يعني لسه ما أعرف إيش معلم هلا نعم بس الشيخ يعني الله يبارك فيك يعني أنا ما أعرف إني يعني ما أعرف إني راح أكون أنا مسؤول مباشر أو راح يكون علي رقيب فإذا كنت أنا مسؤول مباشر إن شاء الله راح يعني يكون الحج على السنة لكن في حالة إذا كان علينا رقيب ومسؤول وأخذنا على عرفات وأخذ الباص كله وأنا ما أستطيع أن أفارق الباص لأنه أنا مسؤول عن الناس الموجودين يعني مع في الباص أي نعم أنا عرفت إذا كنت أنا المسؤول الأول أنا إن شاء الله تعالى أروح على منى على طول لكن لو كان أحد المسؤولين أو الرقباء من الشركة وأخذنا مباشرة على عرفات إيه في هذه الحالة يعني أترك القافلة اللي أنا يعني مسؤول فيها ثم أذهب إلى منى لوحدي استطعتك ولا لا أنا رحت لي لا استطعتني أن أذهب استطعتك تترك القافلة لا أدري قد يترتب على هذا مفاسد يعني من الشركة مش من العمل يعني قد يكون هناك لوم أو ما أشبه ذلك يعني وإذا أخذوك من عرفات إلى منى بدون المرور بمزدلفة يعني إيش المرور هو يعني الفرض يعني لا كالمرور في الأخشبين صلاة الفجر تقول صلاة الفجر ايه فأنا أقول إذا أخذوك إلى منى فورا لا طبعا لأنه شو تاوي ما هيك راح تصل صوت القضية هي لا احنا بالنسبة لمزدلفة ما أذهب معهم على منى مباشرة. شو بتساوي؟ بتركهم بفارقهم. طيب تقدر تتركهم؟ نعم. شو الفرق بين هون قلت نعم وهناك قلت لا أدري؟ لأن المبيت في مزدلفة يعني كمان أعتقد أنه ما لا تحيد عن الجواب. لماذا قلت هنا نعم وقلت هناك لا أدري؟ المهم ما أنصح لك أن تذهب معهم. قال لو ذهب إنسان آخر يسيء أكثر. ما لك مشؤول أنت عن غيرك. هاي طريقة بيرتكبوها غيرنا. قال تعالى كما تعلم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا غيرك بده يحترق ويخالف الشريعة أنت ليش تحترق وتخالف الشريعة؟ هذا المنطق لا شرعي ولي فتح الأبواب لمخالفة الشريعة في كثير من القضايا. مثلا والله صحيح الاختلاط في التعلم مخالف للشرع، لكن نحن بحاجة إلى طبيبات. فإذا أنا أقدم بنتي أختي تتعلم في هذا الاختلاط، ليش يا أخي؟ خلي غيرنا يكون كبش الفداء. بيجي نفس الجواب، أنا بجوز بعض الفاسقات أو الفاجرات هن يتخرجوا طبيبات، فأحسن نحن نطالع بناتنا ونشغلنا. منقول هو أحسن إذا ما بدنا نحرق أنفسنا ونجعل نساءنا وبناتنا كبش الفداء بيكون أحسن. أما أن نعرض أنفسنا لمخالفة الشريعة بزعم أنه نحن أحسن من غيرنا، هذا سبحان الله منطق مخالف للشريعة. ولذلك اتصور أنت الآن القضية التالية، بغض النظر عن سفرك مع القافلة، إنسان أدى فريضة الحج ثم أراد أن يحج متطوعا ولكن أخل ببعض الواجبات، هل هو آثم أم لا؟ هل خير له أن يحج تنفلا ويرتكب الإثم ولا أن لا يأثم؟ طيب فما بالك إذا اضطر أن يحج وأن يعرض عن بعض الأركان من باب أولى. فأنت ما دام ربنا عز وجل أنا معليك وقضيت فريضة الحج وربما أكثر من الفريضة، شو بدك أنت بهذه المشكلة؟ هو المفروض أن الإنسان لما بده يصلح بده يكون هو الآمر والناهي، هو الموجه للجمهور تحت يده حتى يكسب فضيلة الحج الكاملة له أولا ثم لأصحابه الذين معه ثانيا. أما أن تنقلب القضية وهو يحج حج ناقصة بحيث أنه قد يصدق عليه ما قيل قديما وما حججت ولكن حجت الإبل، طيب غيره. تفضل. عن أحكام الصيام، إذا أتى زوجته أحد زوجته في شهر رمضان قبل غروب الشمس ما عليه أن يفعل؟ هل هناك في سؤالك فرق بين قولك قبل غروب الشمس أو قبل وقت العصر؟ يعني قبل سماح الفتور يعني. ما جاوبتني. كيف يعني؟ هل هناك فرق إيه؟ بين قول قبل غروب الشمس أو قبل صلاة العصر؟ لا قبل المغرب يعني، قبل العصر أو قبل المغرب يعني. يعني في رمضان يجوز. تعرف اللغة الفرنسية؟ لا. في رمضان يعني الإنسان يصوم من الفجر إلى المغرب. إلى غروب الشمس. غروب الشمس. هاي. وإذا أتى كما قلت لك قبل غروب الشمس يعني ما عليه أن يفعل يعني. قبل العصر ولا قبل الظهر ولا قبل المغرب؟ ليش خصصت أنت قبل غروب الشمس؟ يعني قبل المغرب يعني. قبل تقصد المغرب غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب؟ قبل أذان المغرب. نعم. طيب وغربت الشمس ولا ما غربت؟ إيه لا ما غربت. ها؟ لا. فإذا لا فرق قبل غروب الشمس ولا قبل أذان المغرب. بدك انت توضح شيء؟ يعني فهم من سؤاله انه الرجل يأتي اهله في نهار رمضان. ايه لكن عم يندق قبل غروب الشمس. اي نعم هو مرات محتار، مرة قبل الظهر مرة قبل العصر يعني. لا هو ما عم يحتار، انا عم اقول له شو في عندك فرق بين قبل غروب الشمس وبين قبل العصر؟ ما عم يجاوب. نعم حتى نعرف شو فيه. يعني قبل اذان المغرب. قبل اذان المغرب. نعم. طيب. وهو قبل غروب الشمس. نعم. أكذلك؟ نعم. طيب. لا يزال يا أخي هناك شيء غير واضح في سؤالك. هل تفرق بين إنسان جامع زوجته قبل أذان مغرب قبل غروب الشمس أو جامعها قبل العصر؟ في هناك فرق عندك؟ أريد أن أفهم لماذا هذا القيد الدقيق قبل غروب الشمس؟ يعني قبل غروب الشمس عبارة عن الشهر رمضان يعني، لأن بعد أذان المغرب يجوز أن يأتي زوجته يعني، بعد غروب الشمس يجوز للمسلم أن يأتي زوج. أفهم منه يا أخي يا زيد أنت جاره هلا، أفهم منه شو الفرق بين الأمرين. يا شيخ أنا أتصور سؤاله فقط أنه رجل أتى أهله في نهار رمضان. نعم. لعله وقع في خطأ. يصح له خطأ ونشوف لعله يعني شيء ثاني. نعم فهمت الخطأ تبعي. يعني سؤالك أنه رجل أتى أهله في نهار رمضان. نعم. قبل أن يفطر. نعم. ما عليه. يعني هذا يا أخي أنت ما بيكفي أنك تتحاشى لفظه. نعم. بدك تدندن حول لفظه لعله في شيء بذهنه. نعم بدي يفهم شيء. هي ذكر الغروب الآن في لفظك قبل غروب الشمس هل لها ثمرة بهذا التقييد إلا إنه قبل حل الفطر، ولا لو كان قبل المغرب ولا قبل العصر ولا قبل الظهر سواء؟ قبل حل الفطر. يعني قبل ما يحل الفطر ممكن يكون بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر. ما في فرق. هذا هو يعني قبل الوقت المحدد. فأنت قلت قبل الغروب، هل تقصد أنت يعني قبل ما يحل الوقت بمعنى أنه ربما يفعل هذا يعني بعد الفجر، ممكن يفعل هذا بعد الظهر، ممكن يفعل هذا بعد العصر، ممكن يفعل هذا قبل المغرب؟ هل تقصد هذا ولا؟ ولا أن قبل المغرب يعني تظن أنه شيء له شيء زائد؟ هذا اللي خايف منه. عن الأحكام الأخرى أو عن قبل العصر، يعني اللي بجامع أهله قبل العصر غير عن اللي بجامع أهله قبل المغرب. سأوضح سؤالي. أيوة. سأوضح. هل فهمت هذا الكلام؟ فهمت غروبين الشمس يعني. غروبين؟ غروب إيه. قبل العصر وبعد المغرب يعني. على العصر والمغرب. يقصد أنه إذا غربت الشمس يعني تم على الغروب. الفرنسي هو يلا خليه يرتنوا مع بعضهم البعض ولكي بيفهموا. نحن السفر الوقت تعم رمضان لا تعم ممكن ما وعلم أنا زواج لا تعم يجوز لا يجوز خلاص لا مشكلة سؤال واضح يعني أن هل يجوز يعني ما عليه أن يفعل إذا إنسان أتى زوجته قبل أذان المغرب؟ نحن نجيبك والآخر هذا السؤال الجواب عليه سهل لكن نحن نخشى أنك أنت تريد شيئا ولا تحسن التعبير عنه فنقع نحن معك في الخطأ الذي فأنا بقول عليه أن يصوم شهرين متتابعين فهمت الجواب؟ نعم. عليه أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. وعندي سؤال ثاني في نفس الموضوع. وإذا أتى زوجته دون أن يجمعها يعني دون أن يجمعها. ليس عليه شيء. دون أن يدخل يعني ب. نعم دون أن يجمعها. إيه. ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. نعم. وفي سؤال ثانية عن لا هذا سؤال ثالث ثالثة عن أحكام الصيام كمان إيه نعم في واحد مسلم هو طالب ويدرس وأتى وقت الامتحان ثانوية وفي شهر رمضان كمان وهو يعني فطر لأجل الامتحان ما يجوز لا يجوز ما عليه أن يفعل يعني ما عليه أن يفعل إذا أفطر إيه؟ ولا ماذا عليه أن يفعل لأجل أن لا يفطر إذا فطر إذا أفطر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل إيه؟ وأن لا يعود مرة أخرى إلى مثل هذا الإفطار لأن هذا جرم لا يمكن أن يكفر بالقضاء لا يمكن أن يكفر يعني لا يمكن أن يكفر بالقضاء ثم هؤلاء الذين يسوغون لأنفسهم أن يفطروا بسبب الامتحانات هؤلاء عليهم أن يعكسوا الدراسة أن يدرسوا في الليل وأن يستريحوا في النهار لأن طبيعة الإنسان مهما كان مجتهدا مهما كان حريصا على النجاح في الامتحان لا يمكن أن نتصوره يظل يدرس ليلا نهارا صحيح؟ لا بد له من النوم فإذا هو ليدرس في الليل مش ينام في الليل ويفطر في النهار لأنه يريد أن يدرس في النهار وإنما يصوم في النهار ويدرس ويجتهد في الليل أو مثلا في بعض الليل والوقت الأنسب شرعا وطبيعة هو بعد صلاة الفجر إلى ضحوة النهار عملا بقوله عليه السلام بورك لأمتي في بكورها يجتهد ويدرس بعد صلاة الفجر 3 ساعات 4 ساعات حتى يشعر بأنه بحاجة إلى الراحة فينام أما أن يفطر مشان الدراسة هو بده يدرس في الليل ولا في النهار لا لأنه يعني أحس بالضعف في النهار وخاف برص الامتحان ولذلك يعني فطر في يعني الضعف يا أخي هذا الذي أنت تعبر عنه إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون وهما يعني إنسان إذا كان مريضا لا ما في عنده دراسة يجوز أن يفطر فمن كان منكم مريضا أو على سواء أما والله هو أحس إيش بضعف أحس بتعب لكن هذا التعب لو جعله كما قلنا في الليل واستراح النهار لا يشعر بالصيام وهو نائم إطلاقا فالقضية ما تحتاج سوى تنظيم تنظيم الأمور. يعني الآن نضرب مثلا واقعيا اليوم كثير من الطلاب بغض النظر عن رمضان متى يدرسون؟ في الليل بعد العشاء، وقد يسمرون ويسهرون نصف الليل، صح؟ فإذا ناموا في نصف الليل ما يستطيعون أن يقوموا لصلاة الفجر، صح؟ متى يصلون الفجر؟ بعد طلوع الشمس. هؤلاء يقال لهم اعكسوا تصيبوا، صلوا العشاء وناموا ثم استيقظوا بعد نصف الليل، كونوا نشيطين ودرسوا إلى بعيد طلوع الشمس، ثم ينامون أو يستريحون أو يعملوا على حسب وظائفهم. أما أن يسهروا بعدين يناموا عن صلاة الفجر بعذر أنه والله كنا ندرس الليل، لا، اجعلوا الدراسة في آخر الليل. وبهذه الطريقة تجمعون بين القيام بصلاة الفجر في الوقت وبين استعداد للدراسة التي أنتم الآن يعني متوليون فيها. الآن الساعة 11:30 يا ما هي طبيعة أولاد. ما شاء الله. ما اسمها هذه؟ رجاء. اسم على مسمى إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ وصلت أنت في لحيتي. ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. كيف حالك؟ ها؟ ما شاء الله. خذها هي قبل ما يصيب شيء أذي. في سؤال شيخ بتصبر شوي. نعم. يلا ما قلنا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. هذه يا شيخ الله يهديك لا تظلمها، هذه هادئة بالنسبة لغيرها. جزاك الله. ما شاء الله. يا الله. شيخ هذا أسأل الإخوة الفلسطينيين. سؤال أخينا كان شيخ ما هو عن الدراسة؟ إنما هو كان عن وقت الامتحان، لأنه قال الدراسة، أنت فهمت الدراسة وجاوبت على الدراسة. هو يقصد وقت الامتحان نهارا يفطر الشخص. ليش؟ عشان لتقديم الامتحان. هذا عذر أقبح من ذنب. صح. لكن هو هذا سؤاله اللي ما وصل لك إياه مضبوط. الدراسة. إذن ما هي المقصود بالامتحان؟ إذا أعد الجواب لهذا السؤال المضبوط. مضبوط هذا. هو قال الدراسة. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز من باب أولى. خوفا من الامتحان يعني. خوفا من رسوب الامتحان وخوفا من ضعف يعني الدراسة التي يدرسها طالب العلم ليلا نهارا ليتهيأ لتقديم الامتحان أصعب أم بعد أن يكون قد درس ليلا نهارا ويطلب ليقدم الاختبار والامتحان؟ أيهما أصعب؟ أليس هو الأمر الأول؟ فإذا كان الأمر الأول لا يجوز للمسلم أن يفطر، لأننا ذكرنا كيف يكون العلاج، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يفطر لأنه يريد أن يتقدم إلى الامتحان. هنا يجب أن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يشرح صدره وأن يقوي قلبه للثبات أمام الأسئلة التي سيمتحن فيها. ولكنه يعني ما كان يعني عالما أن هذا المستوى، أن هذا سيأتي في هذا المستوى يعني، لأنه لا يعرف يعني الإجتام يعني جيد كما يكون. لا يعرف. ماذا لا يعرف؟ لأنه ليس متدين يعني، ليس لا يعرف. يعني ليس له علم كما يعني كل مسلمين يعني. ولا يعرف يعني درجات يعني هذا الأمر الذي أتاه يعني. ما الفرق يعني إذا كان يعرف أو لا يعرف فكرك؟ إيش الفرق يعني؟ وعندي سؤال منه، إذا أراد أحد أن يتزوج وبنية أن يطلقها بعد السنة بموضوع يعني بسبب خاص، لا يقول لها أنه سيطلقها بعد السنة، لماذا ينوي أن يطلقها ما دام ليس عليه رقيب ولا عتيد؟ لماذا ينوي أن يطلقها؟ لكي لا يتشبه بزواج متعة يعني، أو فكتب الطبيب الطبيعي هو من الشيعة يعني. فإذا لم ينوي شيئا يكون تشبه بالمتعة؟ إذا لا يقول لها يعني، إذا لم ينوي مش يقول لم ينوي يعني شو أنت ما قلت هو لا ينوي، هو ينوي أن يطلقها بعد سنة. أنا أعكس أقول إذا لم ينوي ما الذي يترتب؟ أسألك هذا الفرق. إذا لا ينوي هذا الزواج طبيعي يعني. طيب ألا ستريد أن يكون الزواج طبيعيا؟ ولكن هذا يعني أنا أظن أن أنا أسألك يا شيخ، أسألك أجب عن السؤال، ألا تريد للمسلم أن يكون زواجه طبيعيا؟ طبعا. ها؟ طبعا. فإذا لماذا هو ينوي أن يطلق بعد سنة؟ يعني أنا أظن في فرق أن ينوي أو ولا ينوي يعني، أن يعني بنسبة حق الزوجة له يعني أن يقول لها أنا سأطلقك بعد السنة، يعني أظن أن هذا يعني يعتبر أن حق الزوجة حق لها، هي تقول نعم أو لا يعني. Enfin, il dit si tu as l'intention. T'as l'intention ou t'as pas l'intention? Oui, mais à la queue. J'ai divorcé, là. J'ai l'intention de divorcer, mais mon petit fils ne le divorce pas. Cheikh, t'as parlé, fichoual. Marra taqoul, la yaqoul, wa innama yanoui. فهل فهمت أن هذه النية لا فائدة منها ولا حاجة له إليها؟ هل فهمت هذا؟ هذا الذي لا يعني النية يعني ستانية أو بالانية. بيتدمن يعني la différence qui entre ça avoir la niya et pas la niya. هاي مشكلة. في فرق يعني بين النية. نية و... لو أن مسلما تزوج امرأة، نعم، كما يتزوج المسلمون، هل ينوون شيئا لما يتزوج المسلمون؟ نعم. لو تزوج مسلم بمسلمة، نعم، كما يتزوج المسلمون، أي لم ينوي نية، ثم بعد سنة بدأ له أن يطلقها، يحرم عليه أن يطلقها؟ لا يحرم، ولكن ولكن زوجة يعني أنا أعتبر أن حق الزوجة يعني في هذا الموضوع يعني. إيش حق الزوجة؟ يجوز له أن يطلقها أم لا؟ إيه طبعا يجوز. إيش الحقبة الذي أنت تتكلم فيه؟ ما دام يجوز، هل للمرأة حق؟ هل للمرأة أن تمنع الزوج من أن يطلقها؟ ممكن. ها؟ لا. لا في. العالم لا أدري. ولذلك أنا خائف الشيء هذا، فبدنا نشوف. هم يرون أنه حق الزوجة أن تعلم بنيته هذه قبل عقد الزواج. يا أخي نحن من نقول لا تنوي، الله يرضى عليك، فمن نقول لا تنوي. هذا الشيخ كأنهم تكلموا في هذه المسألة، فهو يميل إلى أنه من حق الزوجة أن تعلم بهذه النية قبل عقد القرار. سبحان الله. فهو هذا البديل. عم أقول يا أخي، هذا المسألة انتقلت منه إلي. نعم. إليك أنت معي. نعم. أنا بقول لك الآن، أنا هل الزواج الزواج الشرعي يتطلب نية؟ أنا بدي أتزوج امرأة. نعم. كما يتزوج المسلم بأي امرأة، بعدين بدالي ان يطلقها بعد سنة سنتين الى اخره، الي حق ولا لا؟ لك الحق. في نية هنا؟ نية مسبقة. ايه، وهو هذا الكلام يتكلم عنه يا شيخ. الله يزيك. انا مسألك لا اتركه، انا ما راح تعدلنا قصة ابن بطال. انا بطلت، ابن بطال اتكلم، اترك لي. انا بحب الاستماع، بطلت اتكلم، انما لانه انا معاشر. انت بطلت وانت عم تحكي، ما شلون بطلت؟ شيخ انا معاشرهم فترة طويلة جزائريا، يعني عندما كانوا يتكلمون عربي، لعلني يعني من كلامه بستطيع افهم شو بده يسأل. ليش ما فهمنا شو عم يسأل؟ هو في عنده نقطة بدور حولها يا شيخ. الله يعينك. آمين. النية هذه هل للزوج حق أن تعلمها؟ لك يا أخي لا ينوي، عم نقول لا ينوي. أنا عارف والله. هذا الله المستعان. أنا عارف يا شيخ هذا. أنت عارف؟ أنا عارف إنه ما هو عارف. هو مش عارف. يعرفه نشوف مدام تعرف. عارفه. وأنت أجبت عن هذا. لكن هو يقول لكن أرى أن يكلم الزوجة، يعني هذا اللي بدي بس يفهمه. مدام أن يجوز المسلم، أنا ما كنت أعرف هذا، مدام أن يجوز المسلم أن يطلق زوجة بأي وقت، يعني هذا يعني لا. هذا هو، لذلك لذلك من قل لك لا تنوي، ومن يقول له الرجل إيه عندن عادة كذا، ريحنا لا لا تنوي. وهذا شو راح يترتب؟ نحن هذا دائما نبحث مع الشباب اللي يبتلون ويعيشون في بلاد أوروبا، فبده يحصن نفسه بيتزوج امرأة، بينوي في نفسه انه بس يخلص من الدراسة يروح ايش يطلقها. فهمت علي؟ نحن نقول لهؤلاء اتزوجوا ولا تنووا، لانه النية هاي ان ما ضرتكم ما بتنفعكم، النية هذه ان لم تضركم ما راح تنفعكم. ليش؟ لأن المسلم لو تزوج في بلاد الإسلام وعاش معاش مع زوجته ثم بدأ له أن يطلقها، فله أن يطلقها. عرفت كيف؟ فهناك لما بده يتزوج امرأة نصرانية أو يهودية، وقد يشعر بأنه في نهاية المطاف انتهت سنة دراسية وبده يرجع لبلده، قد يبدو له أنه ما يأخذ معه، تعمل له مشاكل مع أهله، مع أبوه، مع جده، مع أمه إلى آخره، فحينئذ بطلقها. الشرع ما بيقول له لا تطلقها. ومع ذلك فقد يكون العكس، وهذا وقع كثيرا، بيجيبها لبلاد الإسلام معه. صحيح ولا لا؟ نحن الآن نعرف مشكلة المرأة التي طلقها، يعني المرأة طلقها، يعني المرأة التي تزوجت وبعدين طلقها، هي صعب لها أن تتزوج مرة ثانية بعدين. يعني عن هذا الحق لهذه الزوجة يعني تكلمت، بس يعني أنا ظنيت أن في حق للزوجة، يعني المرأة إذا طلقت مش هتتزوج، وبالتالي لها حق. هذا اللي كان قلت لي، يعني هذا شكيت في هذا الحق يعني فقط يعني للزوجة. على الله يا شيخ. خلاص. الشيخ ما هو كانت جيدة أو طيبة أو كذا بخزنة وبدأ له مطلقها، هذه جزء له ذلك ولا تعتبر ظلم لها؟ عندي مسألة خيالية أبو عبد الرحمن. حدا بيطلق الجيدة والصالحة والجميلة كمان والعالمة، مين بيفعل هاي؟ هو المشكلة بعض الناس بيروحوا على الغرب. شلون؟ يعني بعض الناس بيروحوا في الغرب نكاح المتعة بيحاولوا بهالنية هذه. بنية سرية زمان مثلا بعدين. مثل الشيخ حتى يقول كلمة. لا عفوا. لأنه هذه المشكلة. الله يهديك. لاش نجد السهرة. نعم. والشيخ ما تقول باختصار إنه مثل هذا ليش يضيق على نفسه يتزوج وما ينوي؟ فإذا بدله يطلق. ما نحكي. باختصار يعني. هل قلنا هذه النية إن لم تضره لا تنفعه. شيخنا رجل له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون سبب ويجامعها دون الأخرى مع العلم أن زوجتان شابة أن زوجتين شابتان وتعيشان في بيت واحد؟ رجل متزوج له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما ويجامعها دون الأخرى بلا سبب و يرحمك الله يجامع إحداهما دون الأخرى بلا سبب والزوجتان شابتان تعيشان في بيت واحد في نفس البيت، بحق له يعني ينزل إحداهما يجامع واحد دون الثاني بدون سبب؟ طبعا كل من الزوجتين بحاجة إلى أن تحصل من قبل الزوج. إذا أهمل إحداهما سواء كانت القديمة أو الجديدة بدون أن يجامعها فذلك بلا شك مما يعرضها لشيء من العند، وربما يتطور الأمر معها فتقع في الفاحشة ويكون هو السبب، ومعنى هذا أنه لا يكون عادلا بينهما. فكما يشترط العدل في المسكن وفي الملبس فكذلك يجب أن يعطي لكل منهما الحق في قضاء الوطر والشهوة، وإلا فيكون ظالما. والله أعلم. يلا يا أبو ليلى أول بالك الليل مبين عليه. هل يكتب نعم. هل يكتب؟ أي نعم. شوف أخبارك الشيخ زيد في عنده 55 صحيفة هذه المقدمة المختصرة. شوف هذه شغلة لغوية بدي أعرفها بس مش عارف. مين هو؟ تفضل. جاء في حديث رواه أبو حديث أبي أمامة بدي معنى كلمة لما قالوا يا رسول الله إن اليهود يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم، فأمرهم بإعفاء العثانين وقص السبال، قال خالف أهل الكتاب. بدي معنى العثانين وجدتها في كتب اللغة تعني أكثرها أوائل الشيء. يعفون عثانينهم يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم، قال قصوا سبالكم وأعفوا عثانينكم خالفوا أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الإمام أحمد والحديث صحيح. والله يغلب على ظني أنكم صحيح بالصحيح صحيح الجامع بالسلسلة الصحيح صحيح. تذكر رقم الديث أو في مجلد؟ ما أذكر أي مجلد رحمكم الله. لعله في الثالث لأنه عهدي به بعيد. يحتاج الأمر إلى مراجعة لعله أبو ليلى يتصل معي ويأخذ جواب إن شاء الله. صحيح كبار. هل القياس قبل على الدب فيما جاز منه قياس صحيح؟ هل القياس إيش؟ قبل على الدب فيما جاز منه قياس صحيح؟ ما يجوز القياس يا أخي، ما يجوز في مورد النص هناك نصوص كثيرة تحرم آلات الطرب كلها بكل أنواعها وأشكالها. فإذا جاء نص يبيح نوعا معينا من تلك الآلات كالدف في العرش في العيدين وقفنا عنده ولا يجوز النقيص عليه لأننا في أثناء هذا القياس نخالف النص العام. واضح الجواب؟ فيكون هذا من أفضل القياس على وجه الأرض. سؤال ثاني. ما حكم ضمان محل ما أو سيارة ما مقابل مبلغ مقطوع يومين أو شهري أو يومي أو شهري؟ ضمان إيش المقصود بهذا الضمان؟ ما هو المقصود بهذا الضمان؟ يعني أن لا يصيب السيارة صدمة من جاهل من معتدي سرقة مثلا كذا؟ هل يشتركوه اللي يجاوبه؟ شو المقصود بالضمان الذي تسأل عنه؟ هو تأمين المعروف اليوم ولا غيره؟ إذا تبين ما المقصود بالضمان. لا ما لك أفهم منه؟ هو الموجه السؤال. تكون مو أنت صاحب السؤال. لا مكلف. هذا هو. إذا بعد زيد هذا شو؟ بعض السيارات تبع تاكسي. بعض السيارة شفير بطلب منه 10 دنانير باليوم وهو غير مسؤول إيش بالنسبة للمبلغ اللي بيطلعه. ممكن يطلع 10 دنانير ممكن يطلع 15 هو بده 10 دنانير مقطوع. وممكن الشوفير إنه يضم السيارة. فالسيارة تتعطل في الكراج. صاحب السيارة بده 10 دنانير إن ضرب السيارة شغالة ولا خربانة. بده يوميا 10 دنانير. طيب وداخل بيت سيارة مين بيصلحها؟ هذا اتفاق ثاني بيكون اتفاق مثلا مختلف يعني تصليح السيارة. ولكن تعطيل السيارة بتحملها مين؟ الشوفير مش صاحب السيارة. هي عم اسألك انت بتقول اتفاق ثاني شلون؟ في ناس مثلا تصليح السيارة يعني اصحاب السيارات بيكون مشترك على حسب الخراب. يعني في خراب استهلاك بتحمله مين؟ صاحب السيارة. في خراب من الشوفير بتحمله مين؟ الشوفير. يعني عمل صدمة مثلا بتحملها الشوفير ما دخل صاحب السيارة. أما خرب الموتور بتحملها صاحب السيارة. طيب يعني من الآن نقدر نقول أنه السائق استأجر السيارة من مالكها أجرة تقريبا. لا بدنا تحديدا شلون تقريبا؟ لأنه بتعرف أي تقريبا شو وراها. بقول لك أنا بيجوز تقريبا أو ما بيجوز تقريبا. ممكن بيمشي الحال أعطيك الجواب. الإجار صاحب السيارة بأي وقت صاحب السيارة من استأجر عليه. استأجر عليه. أنا إذا قلت لك بيجوز تقريبا تقبل؟ شو بدي أقبل أنا السؤال تقريبا؟ الشيخ ممكن صاحب السيارة يسحب السيارة من الشوفير بأي وقت صاحب السيارة بده إياه. لكن أنت لما تكون مستأجر السيارة صاحب المكتب ما بده يسحبها منك إلا إذا أنت استغنيت عنها. شو بيفيدنا هذا الإمكان اللي عم تطرحه الأنتِ الآن؟ شو السؤال إذن؟ مو هذا الإمكان هذا الإمكان حاطه في بالك أنت؟ قول إيه؟ أنا بعطيك الواقع. لا حول ولا قوة. يا أخي عم تعطيني الواقع حاطه في بالك؟ هذا الواقع حاطه في بالك؟ ماشي. ها؟ مش حاطه في بالي. لا. شو ما أنا حاطه في بالي؟ أنت لا تشرح عنه واضح؟ ضيفه للسؤال وصنف السؤال في حدود هذا الواقع كيف هو يكون حتى نعرف نجاوب. ما في قاعدة أساسية هذه لأنه في بعض أصحاب السيارات أصحاب السيارات أي وقت. يا أخي كل سؤال له جواب. افترض ما شئت افترض الصورة عندك ياها نحن بإذن الله نعطيك الجواب. افترض صورة تانية. افترض أنها أجار يا شيخ. لا نفترض على أساس أنها كانها أجار. اعتبر أجار. نعم. إذا الأجار في التفصيل السابق أنه إذا تعطل السيارة من نفسها والمؤجر بيتحمل التصليح فحينئذ كاستئجار أي عقار.